إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان، وسعيدة جدا الليلة دي تكون ضيفتي دكتورة دعاء الشرقاوي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا وسهلا دكتورة دعاء. أهلا بيكي أستاذة منى، أنا سعيدة جدا إن أنا معاكي النهاردة في الحلقة الجميلة ديت، وأتمنى أنها تكون حلقة خفيفة ولطيفة على المستمعين. محلنا نبدأ حوارنا معاكي بمعرفة مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك بسنوات الطفولة والبداية الأولى، إيه هو؟ أيام الطفولة بتفكرني بأجمل مكان قريب لقلبي، وهو حي دمنيل، المكان اللي اتولدت فيه وكبرت فيه لغاية يمكن أما اتجوزت ومشيت. كل مكان بيفكرني بذكريات عزيزة قوي على قلبي، بيفكرني بجيران ولمة الأهل عندنا في البيت، مدرستي سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، منظر النيل لما بعدي من جنبه بفتكر ذكرياتي مع والدي مع والدتي، الشارع نفسه بتاع المنيل، حتى الناس والمحلات، كل مكان فيه ذكريات ليا عزيزة جدا، أكترها طبعا أصحاب المدرسة، هم دول اللي طلعت بيهم من الحي بتاعنا وفضلوا معايا لغاية دلوقتي. طبعا حي المنيل يعني النيل، يعني الجزيرة الصغيرة اللي في وسط النيل. يمكن الناس بتعدي على هذا المكان عن طريق كوبري الجامعة وكوبري الجيزة ومش عارفين قيمة هذا المكان، لكن هو فعلا مكان كله دفء وكله راحة نفسية وكله طبيعة وكله نيل، ومكان للنبلاء قديما، وأسماء الشوارع كمان يعني الحقيقة تسمى أسماء جميلة قوي، والملك المظفر والملك الصالح والملك العادل، وبياخدنا كده لفترة زمنية سابقة رائعة جدا. بنكمل حوارنا مع دكتورة دعاء الشرقاوي. اسمحيلي دكتورة دعاء أسألك، وإحنا دايما بنقول مصر جميلة كلها من الشرق للغرب ومن شمالها لجنوبها، مصر كلها جميلة، ولكن هناك مكان مميز جدا جدا بتحبيه وبيعجبك قوي في مصر؟ شوفي، مصر كل حتة فيها مميزة، بس ممكن ان احنا لو كلمنا على البحر هنلاقيه موجود في حتت تانية كتير، كلمنا على الجو ممكن نلاقي اماكن قريبة برضو مننا بتتمتع بنفس الجو، لكن يمكن الحاجة الوحيدة اللي عمرنا ما هنلاقي زيها ولا في عظمتها ولا هتبهرنا كده واحنا بنبص على كل حتة فيها، اكيد الأقصر وأسوان، مكان كله يعني ذكريات بقى فعلا بقى القدماء المصريين وعظمة التاريخ فيها، أكيد المكان ده مش هنلاقي زيه في أي حتة تانية في مصر، في أي حتة تانية في العالم، لأنه فعلا فعلا مكان مميز. الأقصر وأسوان طبعا حالة متفردة جدا جدا في مصر. أسوان حيث النيل الواسع اللي الناس مش شايفين الشطين من على بعد قد إيه، الأقصر وتلت آثار العالم والناس كمان والبشر هناك اللي مقدرين عظمة الحضارة اللي هم عايشين وسطها. دكتورة دعاء الشرقاوي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، يا ترى في مكان في مصر أو خارج مصر مرتبط عند حضرتك بمهمة عمل خاصة، مهمة دراسية معينة أو مهمة علمية يمكن روحتي المكان ده فيه لأول مرة؟ أعتقد المكان اللي ينطبق عليه السؤال ده هو القصر العيني. المكان ده طبعا كان موجود قريب من حي المنيل اللي أنا سكنت فيه، فكان دايما حلم حياتي إن أنا أدخله. من وانا صغيرة كنت بحلم ان انا اكون دكتورة، فمش اقدر اقولك قد ايه كانت سعادتي اول يوم دخلت، وسعادتي ان انا احقق الحلم اللي عشته طول عمري عشان احققه. سنين الكلية كانت سنين طبعا طويلة وصعبة ومرهقة، لكن كانت بحقق فيها طموحي، والدراسة فيها هي الدراسة اللي كانت بتستهويني ان انا اعرف عنها. دراسة بتخليكي تعرفي اسرار حاجات انت ما كنتيش عارفاها، اسرار بتخليكي تعرفي عظمة ربنا في خلقه. فعلا انت بتبقي مبهورة ازاي كل ده بيحصل جوه جسم الانسان وانت معتادة هذه النعمة ومش حاسة بقيمتها. اعتقد ان ده اكتر مكان لغاية دلوقتي لما بمر من جنبه بيجيلي كده حنين كبير جدا لي، ببقى نفسي اخش حتى اتفرج على المباني وافتكر اماكن الدراسة والمحاضرات والسكاشن وحتى المستشفى نفسها بالاقسام بتاعتها، كل مكان دي ذكريات عزيزة قوي على قلبي. جميل جدا جدا. دكتورة دعاء، هل في مكان خارج مصر يحمل في قلبك مكانة خاصة تحبي تكلمينا عنه؟ والله أكتر مكان مهما حروحه حفضل عندي حنين مستمر إن أنا أروحه مرة واثنين وثلاثة، مكة والمدينة أكتر مكان بحس فيهم براحة نفسية، بحس بهدوء، بحس بمشاعر مش هقدر أحسها في أي مكان تاني. قد إيه المكان فيه روحانيات وفيه دفء غريب جداً، كل حاجة فيه بتحسسك بهدوء نفسي رهيب، بتبقي وانتي هناك نفسك ما ترجعيش تاني، ولما بترجعي بتبقي نفسك تروحي في أقرب وقت تاني. أتمنى طبعا أن أنا أقدر أروح قريب، السنين اللي فاتت كان صعب جدا أن احنا نروح في وقت الكورونا، ربنا يكتبها لنا بقى ونروح مرة تانية يا رب. يا رب يا رب، ربنا يكتبها لكل مشتاق. دكتورة دعاء الشرقاوي، أحب أسأل حضرتك عن مكان خارج مصر شفتي فيه فكرة جيدة جدا إيجابية مطبقة، وكعادة كل المصريين دايما إحنا بنحمل بلدنا جوه قلبنا، أول ما بنشوف حاجة حلوة نقول الله يا ريتها كانت مطبقة في مصر. يا ترى إيه هو هذا المكان وإيه الفكرة؟ والله هو اليابان من البلاد المبهرة فعلا، المبهرة في كل حاجة، بس يمكن أنا دايما بيلفت نظري النظام الشديد. أنا بطبيعة الحال بحب النظام قوي قوي وأحب الترتيب، فبشوف إن البلد دي يعني مهتمية قوي بالموضوع ده، ويمكن لو بنطبق حاجة أو نفسي حاجة تطبق عندنا فكرة إزاي هما بيتخلصوا من المهملات والقمامة بطريقة يعني بتحافظ على البيئة، إزاي بيصنفوها، إزاي بيعملوا الباسكتس بتاعت القمامة الكبيرة بحيث إنها تبقى مختفية تحت الأرض، وإزاي العربيات بتيجي تلمها وترفع الباسكت لفوق وتقلبها جوه العربية وترجع تخفيها تاني تحت الأرض بشكل يعني منظم وبشكل بيحافظ على نظافة المكان. يعني أتمنى في وقت من الأوقات إن أنا أشوف مصر يعني فعلا مطبقة حاجة زي كده. وطبعا ده بيعتمدش برضو على الدولة لوحدها، بتعتمد على إن إحنا نعلم الأطفال من وهم صغيرين ازاي يحافظوا على نظافة المكان اللي حواليهم، ازاي يحافظوا ان هم ماشيين في الشارع ما يرموش حاجة كده او كده، او يلتزموا يحطوا الحاجة في المكان المخصص ليها. فاتمنى ان احنا في يوم من الايام فعلا نوصل للفكرة دي ونعرف نحققها هنا في مصر. جميل جدا جدا. اليابان حالة خاصة على كوكب الأرض فعلا، يقال إن اللي عايش في اليابان سنة 2022 السنة اللي احنا فيها هو كأنه عايش في سنة 2050 قدامه 30 سنة، فهي فعلا حالة خاصة ومتفردة جدا جدا. دكتورة دعاء الشرقاوي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، اسمحي لي أسألك عن مكان مرتبط في قلبك برائحة مميزة مميزة لا تنسيها؟ والله المكان اللي بحس ليه ريحة مميزة جدا، مع الرغم ان يمكن مصر كلها الساحل الشمالي كله بحر، لكن اسكندرية بالتحديد ليها ريحة مميزة. اول ما بتدخلي كده مدخل اسكندرية ويبقى البحر على مرمى عينيكي، بتشم ريحة خاصة جدا، ريحة مبهجة بتحسسك بالانطلاق والانتعاش. كمان هي مرتبطة قوي بذهني، علشان يمكن ده المصيف اللي كنا بنقعد نستنى من السنة للسنة علشان نروحه. ما كانش على أيامينا بقى في فيسبوك، ما كانش في خروجات كتير، حتى الغردقة وشرم الشيخ ما كانتش لسه معروفة زي دلوقتي. فيمكن ريحة المكان ده تحديدا بيفكرني بمصيف مع والدي مع والدتي الله يرحمهم، والأيام الجميلة اللي كنا بنقضيها سوا هناك. كأننا شايفين بحر اسكندرية، وكأننا شمين ريحة اليود اللي هي مش متكررة. وعلى فكرة ناس كتير جدا جدا ومن ضيوف برنامجنا ده اللي سافروا بلدان حوض البحر المتوسط غير اسكندرية، كانوا بيقولوا لي ان اسكندرية حالة خاصة، وكنا بنقف على شط البحر المتوسط في بلاد كتيرة سواء في افريقيا او في اوروبا، واحنا مش شمين الريحة بتاعت البحر، مش شمين ريحة اسكندرية. فيعني واضح فعلا ان اسكندرية استبغت بس الصبغة المصرية الخالصة المتفردة. دكتورة دعاء الشرقاوي، اسمحي لي أسأل حضرتك، لو جالك ضيف من خارج مصر حابة ان انت تفسحيهم تاخديهم في أماكن جميلة، ايه المكان اللي هتكوني حريصة جدا انك تاخديهم فيه وتوريه لهم؟ فأكيد لما هيجي لي اي ضيف هبقى مهتمية جدا ان انا افرجه على الهرم وابو الهول، يستمتع بالصوت والضوء بالليل. يمكن دي اول حاجة طبعا بحكم المكان هبقى مهتمية جدا ان هو يشوفها ويزورها. لكن مصر مليانة اماكن كتير، ممكن طبعا المتحف المصري نروح زيارة ونفرجه على الاثار هناك، النيل وجماله والمراكب اللي فيه هتبقى شيء ممتع جدا ان احنا ناخد مركب ونستمتع بالجو وجمال النيل وقت الغروب. اعتقد دول اهم حاجة مميزة لمصر هبقى مهتمية قوي انه يشوفها، ده في المحيط القريب. لكن طبعا بوجه عام الغردقة وشرم الشيخ أماكن متميزة برضو جدا بطبيعتها الخاصة من الغوص والمحميات اللي موجودة هناك وطبيعة الجو والمكان والرياضات المائية المختلفة اللي مش هنلاقيها في مكان في مصر غير هناك. حتى الأماكن الصحراوية اللي فيها ليها طابع مختلف وليها جمال خاص بيها. أشكرك جدا دكتورة دعاء الشرقاوي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، على هذه الرحلة الإنسانية الجميلة الدافئة اللي حضرتك أخدتينا فيها أماكن كتيرة قوي، من أول حي المنيل في القاهرة والأقصر وأسوان واسكندرية والأهرامات وأبو الهول ولحد اليابان وحتى مكة المكرمة ومدينة رسول الله. أشكرك جدا وأتمنى لك كل توفيق. شكرا ليكي أستاذة منى لاستضافتك ليا، وأتمنى أن أنا أكون ضيفة خفيفة على البرنامج، وأتمنى ليكي أوقات سعيدة ولكل المستمعين أوقات أسعد. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.